أو إلى جيرانه وعشيرته، لا، خرج لا يلوي على شيء إلا أن يقتل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النفل أو الشهادة. المؤمن عزيز يظل في الدنيا غالبا لا مغلوبا، وهو عندما يتحرك لقتال أعداء الله يقول في نفسه: إما أن أعيش سيدا منصورا تدين لي الآفاق، وإما أن أموت شهيدا كريما ولا أبقى على الأرض ذليلا. مسلمين في الأندلس مروا بواقع أليم. الأمراء في الأندلس كل واحد أخذ مقاطعة وقال هذه دولته، وجعل يحارب بعضهم بعضا للاستيلاء على أملاك الغير. الإسبان كانوا في الشمال والمسلمين كانوا في الصعيد، وجنوب أي بلد هو الصعيد بتاع البلد. كان المسلمون في جنوب الأندلس والإسبان في شمال الأندلس. تصور أن طليطلة أحد مدن المسلمين في إسبانيا، ظل الإسبان يحاصرونها 7 سنوات كاملة ومع ذلك لم ينجدها أحد. فالنسيا أحد مدن المسلمين في إسبانيا، ظل الإسبان يحاصرونها 7 سنوات كاملة ومع ذلك لم ينجدها أحد. فالنسيا ظل الإسبان يحاصرونها 20 شهرا حتى أكلوا الجير وأكلوا الفئران، بل وكانوا يأكلون الذي يموت منهم. إذا مات رجل أو امرأة كانوا يأكلون هذا الرجل أو المرأة، وبعد 20 شهرا سقطت أيضا، لأنهم غمسوا في الشهوات والنساء والقيان، بل صانعوا ملوك الإسبان وأغروا ملوك الإسبان بأن يدخلوا إلى البلد. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضربهم بهذه الهزيمة، وليس ذلك على الله بعزيز أن يذل أمثال هؤلاء. يا أيها الإخوة، إن عوامل النصر في غاية الوضوح، إنه لا نصر لنا على الإطلاق على اليهود إلا إذا حققنا هذه الصفات الخمس التي كانت في أهل بدر، مع قلتهم ومع ذلهم ومع فقرهم انتصروا. وكما قلت في مطلع الكلام، الأرض لم تكن تساعد هؤلاء على الكر والفر، لكن الله عز وجل يعطي من أسباب الكون للطائفة المؤمنة ما يجل عن الحصر وما لا يقصر على البال. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في مقابل هذا البصر والعناد، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذا الإيمان اللي كان عنده الطائفة المؤمنة ظهرت مفرداته في القتال يوم بدر. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقيمها، أن يأتي بأركانها وواجباتها ومستحباتها، لا يخرم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن تمام إقامة الصلاة الذل لله تبارك وتعالى، وهذا الذل يظهر في وضع اليمنى على اليسرى، وهذه علامة الاستسلام، لأن معنى وضع اليد اليمنى على اليسرى يشير إلى التكتيف، كان مقيد، والإنسان المقيد لا يستطيع أن يفعل شيئا، فكأنما كبل نفسه اختيارا بين يدي الله، كأنما قال: أنا ذليل وعلامة ذلي تكبيل يدي، وضع اليمنى على اليسرى. ثم النظر إلى الأرض، والنظر إلى الأرض ذل، وهو علامة الخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء حال الصلاة، قال: يوشك أن تخطف أبصارهم. كان إذا نظر إلى السماء وشمخ بأنفه، لما تشمخ بأنفك؟

إذا هؤلاء معهم المليارات، اليهود مثلا معهم المليارات، أغنى رجل في العالم اللي عنده 149 مليار دولار، رجل صاحب شبكة الإنترنت، رجل يهودي، عندهم مليارات لا تنتهي، وهذه المليارات يجندونها لخنق المسلمين في ديارهم بسبب غفلة أبناء المسلمين. شهادة الأيض اللي هي ابتدعها اليهود حتى يكشفوا الصناعة في ديار المسلمين، تلقفها أبناء المسلمين المغفلون وهم لا يعلمون حقيقة ما ينصب، حقيقة ما يدبر لهم. شهادة الأيض يقول لك انك انت اذا وصلت كل ما تصنع صناعة اعرض علينا الصناعة بتاعتك، اعرض علينا البضاعة، فاذا رأينا انك وصلت الى نسبة من الجودة حددناها لك اعطيناك هذه الشهادة. فكلما جود المسلمون عملا عرضوه على اعدائهم، احنا وصلنا الى هذا المستوى، طب بتبيع مثلا هذه السلعة بكم؟ ابيعها مثلا بمئة جنيه. يوم هو يعرف ان انت وصلت الى هذه الجودة وستبيع بالسعر فلان، لا، هو ينزل بضاعة اجود منها وباقل من سعر، فتكون النتيجة ان مصنعك يتوقف بلا ادنى مجهود بعد ما يعطيه الجهد ونتاج العرض والشغل. تقول له انت تستحق الشهادة، تفضل على الشهادة بقى على الحيط، انت رجل وصلت. وهكذا مسألة مكشوفة في ديار المسلمين. ثم يقولون لهم ان اللي يحصل على شهادة الجودة هيكون له محل في النظام العالمي الجديد اللي هو اصبح التكتل الاقتصادي فيه اهم من السياسة. اتفاقيات الجاس، اتفاقيات اقتصادية، تربطات، يقولون الدولة التي لا تشترك في اتفاقيات الجاس ستموت، لن نستورد منها ولن نصدر لها. إذن ديار المسلمين اللي هي مستهلكة وكل البضاعة اللي فيها آتية من الخارج، كل المكن اللي فيها آتي من الخارج، إذن ستتوقف الحياة في ديار المسلمين إذا منعوا دخول، إذا منعوا الاستيراد ولا منعوا التصدير حنموت. هنا خلاص لو كنت عارف أنك أنت حتموت لابد أن تشترك في اتفاقيات الجاس. طيب أنا مشترك، لا، ليس بهذه البساطة ولا هذه السهولة. في مقابل هذه الاتفاقيات، هذه الدول اللي نصت على الاتفاقية لها تصور للبنية الاجتماعية، مش كده ببساطة تقول أنا هشترك أخليك تشترك، لا، لابد من تحرير الناس، ولابد أن الناس تتحرك بمحض إرادتها على هواها على كيفها. طيب يعني ماذا تريدون؟ إيه معنى أن النساء يتحجبوا؟ إيه معنى أن المرأة تظل في البيت؟ ده تخلف. ومن شرط قبولك عضو في اتفاقيات الجاد انك انت تخضع للتغييرات الاجتماعية التي نطلبها منك. لذلك عقد بقى مؤتمر السكان، وما تلا مؤتمر السكان حتى هذه اللحظة التي يتكلم فيها من تجريم ختان المرأة ومن مد سنوات الاختلاط بين البنت والولد، بعد ما كان بيفصل بين البنت والولد في فترة جزئية مرحلة ثانوي واعدادي وثانوي، وبعدين يرجعوا ثاني يختلطوا في الجامعة. قال لك لا، اختلاط من اول ابتدائي لحد ما يخرج من الجامعة، واخد بالك، وبعدين بعد كده دخول المرأة البرلمان، وبعد كده المرأة تصير عمدة، وبعد كده المجلس القومي للمرأة، وبعدين بعد كده وثيقة الزواج الجديدة لما حرموا تعدد الزوجات. وكنت اقول في نفسي كيف يحرمون تعدد الزوجات؟ يستحيل يعرفوا يحرموا تعدد الزوجات، لان في نص في القرآن واذا بشيطان من شياطين الإنس يبتكر وسيلة شيطانية لتحريم تعدد الزوجات، وهو إن في القسيمة الجديدة. أسئلة، ثلاث أسئلة توجه إلى الطرفين. هذا السؤال يقول للمرأة: هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا يستحيل أي امرأة في الدنيا والرجل متقدم لها أول مرة توافق على أن يعدد زوجها عليه، مستحيل، ولو وجد لكان عشر عشر عشر عشر في الألف، امرأة واحدة مثل من كل مليون. ف

والذين أنشأوا بعض الكليات الخطيرة تعرضوا لعملية غسيل الدماغ، رفاعة رفع الصهطاوي، ده اتغسل مخ وجاء، وده أبو التعليم. الدكتور طه حسين رجل يأخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس، ليه؟ ما الذي جرى في الدنيا؟ لماذا لم يأخذها من ديار المسلمين اللي هم اللغة العربية أصل لغتهم؟ خد هناك الدكتوراه ورجع، وعميد الجامعة يزوجه ابنته الوحيدة، ليه؟ لجماله؟ لخضر عيونه؟ لا، بنته الوحيدة يزوجها له، إن هو رسم له دور. رجل تكلم شعر جهير قبل أن يذهب إلى باريس والعلماء كفروه، لما قال إن دعوة إن العرب قريش اللي بنت الكعبة دي من أساطير الأولين، ودعوة أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذين بنيا الكعبة من الأساطير، الأساطير. ورجل حفظ القرآن في كتاب القاري، ورجل دخل الأزهر ولم يقرع سمعه قط، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لم يقرأ هذه الآية في سورة البقرة عشان يأتي يقول إن دعوة إبراهيم وإسماعيل لبنوا الكعبة من الأساطير؟ لجهذا لم يتردد العلماء في تكفيره، ولكن الرجل أظهر التوبة وأننا تب وأننا رجع، ثم ذهب إلى هناك ورجع بدماغ آخر غير الدماغ الذي خرج به، وبدأ هؤلاء يتكلموا وعملوا صالونات أدبية ويثيروا النقع والغبار على آيات القرآن والسنة. هو ده الذي قرر علماء المسيحية الشمالية أن يدخلوا على المسلمين منه، وبدأوا يستحوذوا على تراث هذه الأمة مخطوطات. ونحن أمة عظيمة لم تخدم أمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها سنة 1421 هجرية، لم تخدم أمة من الأمم دينها كما خدمت أمة الإسلام. إنك لو وضعت الكتب التي صنفت في معرفة كلام الله ورسوله كتابا جنب كتاب لغطى الكرة الأرضية. إن الذي طبع وهو بمئات الألوف بل بالملايين لا يساوي ثلث الذي لم يطبع ولم يرى النور، كل هذا صيانة لكلام الله ورسوله. فنظر هؤلاء وقالوا لو استحوذنا على تراثهم واستلبناه منهم وأخذناه لحلنا بينهم وبين دينهم. يطلع بقى جيل واهي الصلة، ليس له صلة قوية بتراثه، وكلما فقد هذا التراث ومع مغايرة الخط ومشقة القراءة مع طول الزمن فتنفصم العرى بينهم وبين تراث دينهم، فلا يعرفون شيئا عن مراد الله ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء نابليون إلى مصر سرقوا مخطوطاتنا من المكتبة الأزهرية وغيرها، وراحوا إلى فرنسا عملوا مكتبة من أكبر المكتبات العربية في العالم في فرنسا هناك، ولا تجد بلدا من البلاد إلا وفيها مكتبة إلى 25 مكتبة في البلد الواحد، كلها تعج بتراث المسلمين. في نفس الوقت بدأوا كما قلت لكم يقرؤون الشبهات في كتب المسلمين، وكم بذل هؤلاء الفسس من الجهد في فهم اللغة العربية. اللغة العربية من أصعب اللغات، وفهم اللغة العربية يحتاج إلى دربة وممارسة في غاية الجدية. فتخيل رجلا إنجليزيا أو رجلا فرنسيا أو إسبانيا أو أي جنسية من جنسيات عكف على قراءة أصول اللغة العربية، واستطاعوا في خلال 10 سنوات أو 20 سنة أن يوجدوا كوادر محترمة تقرأ في كتب المسلمين وتفهم في كتب المسلمين. هؤلاء بذلوا جهدا خارقا وحبسوا أنفسهم، وكانوا بيبنوا الأديرة في قلب الصحراء حتى يجبروا أنفسهم